ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبيس ما كانوا يفعلون. وقال جل وعلا عن المنافقين والمنافقات: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. إذا علمنا فضل الدعوة إليه جل وعلا، وعلمنا أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا الدعوة إليه وبيان دينه والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يحل لمسلم أن يتخاذل عن هذا الأمر العظيم، فإنه فرض على الأمة جميعا. إذا لم يقم به أحد أثم الجميع، وإذا قام البعض وحصل المقصود سقط الإثم عن الباقين. الدعوة إلى الله أيها المسلمون والمسلمات من أشرف العبادات، وأجلها وأعظمها قدرا ونفعا، وأعمها للناس عموما. ولذلك لا بد لمن أراد أن يحصل أجرها وثوابها من أسس وأصول وأركان. من أراد أن ينال ما سمعتم من الأجر والثواب في الدعوة إلى الله تعالى، فلا بد له من أسس وأصول وأركان يمشي عليها، لا تقوم الدعوة إلى الله إلا بها. الأصل الأول: الإخلاص لله تبارك وتعالى، لأن الدعوة إليه عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من شرط الإخلاص. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في الصحيحين من حديث عمر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة محذرا الدعاة إليه جل وعلا ألا يقصدوا وجهه سبحانه وتعالى. في حديث أبي هريرة المشهور: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم عالم وقارئ للقرآن يؤتى به الله تعالى، يؤتى به عند الله جل وعلا يوم القيامة، فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول له: ماذا عملت يا عبدي؟ فيقول: قرأت القرآن وأقرأته، وتعلمت العلم وعلمت، فيقول الله: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله. إذن الأصل الأول لنيل الأجر والثواب في الدعوة إلى الله الإخلاص له سبحانه وتعالى. الأصل الثاني العلم، ويشمل ذلك أمران. الأمر الأول: العلم بما يدعو إليه الداعي، العلم بما يأمر به وبما ينهى عنه. والشيء الثاني: العلم بحال المدعو، العلم بالمأمور والمنهي. لا بد للداعي إلى الله تعالى من العلم بهذين الأصلين: العلم بما يأمر به وبما ينهو عنه، العلم بما يدعو إليه. لا يجوز لمسلم أن يدعو الناس إلى أمر يجهله، أن يدعو الناس إلى ترك أمر لا يعرفه. لا بد أن تأمرهم بما تعلم أنه مأمور، وأن تنهاهم عما تعلم أنه منهي عنه. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة بما آمر به وبما أنهى عنه، على بصيرة بما أدعو إليه، على علم ومعرفة تامة بما أبينه للناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا الأمر الثاني ألا وهو العلم بحال المدعو، لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. فأول ما أرشده إليه النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له حالهم، بيّن له حال المأمورين وحال المنهيين، حال المدعوين. قال له إنهم قوم أهل كتاب ليسوا كالعرب المشركين، سبق وأن أنزلت عليهم كتب، يعلمون شيئا مما يتعلق بالشريعة، فاحذر منهم إنك تأتي قوما أهل كتاب. فلا بد للداعي إلى الله تعالى من العلم، ولا يقصد بالعلم أن يكون من الأئمة المجتهدين الاجتهاد المطلق أو الاجتهاد المقيد، وإنما المراد بذلك أن يكون عالما بما يدعو إليه، أن يكون عالما بما ينصح به وبما يبينه للناس، وأن يكون عالما بحال المدعو وما يناسبه وما يليق به من الأوامر والنواهي، وأن يكون عالما بكيفية إيصال الحق بالطريقة التي يدعو بها ذلك المخالف، إما أن يدعوه بالرفق أو اللين وذلك الأصل، وإما أن يدعوه بالشدة والغلظة إن اقتضى الحال ذلك وذلك خلاف الأصل. الأمر الثالث، الأساس الثالث الذي لا بد فيه من الدعوة إلى الله تعالى، الرفق واللين. قال الله تعالى واصفا نبيه عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، كان عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية الناس، كان عليه الصلاة والسلام يحمل هم هدايتهم، يحمل هم بيان الحق لهم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال جل وعلا مبينا حاله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال جل وعلا آمرا موسى وهارون بدعوة فرعون، وهو من هو تجبرا وتكبرا وطغيانا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، يقول النبي يقول الله تعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا، فكيف بغيره ممن هو أدنى منه. فلا بد أيها الإخوة في الله تعالى، لا بد لكل داع إلى الله ولكل داعية من الرفق واللين. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم وغيره: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. إذن الأصل الثالث الذي لا بد فيه من الدعوة الرفق واللين. الأصل الرابع وأذكرها بإيجاز واختصار لئلا أطيل، الأصل الرابع الذي لا بد فيه من في الدعوة إلى الله الذي لا بد منه الصبر على الأذى، لأن الحق بطبعه تكره الناس، الحق يكرهه الناس أصالة وطبعا. فلا بد للداعي إلى الله سبحانه وتعالى، للمبين والمرشد والناصح والمذكر، من أن يصبر على أذى الناس. لا بد أن يؤذوك إن أردت سلوك هذا الطريق، فلا بد أن تصبر وأن تحتسب الأجر على الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا بد أن تؤذى من الجاهلين، لا بد أن تؤذى من المخالفين المعاندين، وقد تؤذى من الموافقين، فلا بد أن تصبر على الأذى. ولكم في رسول الله ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا، أوذي إيذاء شديدا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أوذي من أقرب الناس إليه ومن بعدائهم، أوذي بمختلف أنواع وألوان وصنوف الأذى باللسان وبالجوارح وبغيرها، ومع ذلك لم يثنه ذلك ولم يصده ذلك عن النصح والبيان والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فلا بد للداعي من الصبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا فضله، قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. بين لنا فضل الصبر وأجره وثوابه عنده جل وعلا. والصبر أيها المسلمون يكون في ثلاثة مواطن، وهن كل حياة المسلم. هذه المواطن الثلاث هي حياة المسلم كلها. قال الله تبارك وتعالى مبينا ذلك، وأيضا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. هذه المواطن الثلاث: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة. فلا بد للداعي إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأصل العظيم. الأمر الرابع الذي لا بد فيه، أو الأمر الخامس الذي لا بد فيه للداعي إلى الله سبحانه وتعالى: النظر إلى المصالح والمفاسد، والنظر إلى مآلات الأمور والعواقب. لا بد للداعي أن ينظر إلى المصلحة وأن ينظر إلى المفسدة، ولكن بأي شيء ينظر إلى المصلحة والمفسدة؟ ما هي الآلة التي ينظر بها إلى المصالح والمفاسد؟ أهي الأهواء والنفوس؟ أهي الطباع؟ أهي الآراء والأفكار؟ أم إنه ينظر إلى ذلك بميزان الشريعة؟ اعلموا أيها المسلمون أن النظر إلى المصالح والمفاسد واعتبار المآلات والعواقب يكون بميزان الشرع، لا يكون بالأهواء، لا يكون بميل الطباع، لا يكون بالآراء والأفكار المجردة من الجهلة والهمج الرعاع، وإنما يكون ذلك بميزان الشريعة. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، فتبين للناس الأهم فالأهم، وتدعوهم للأعظم فالأعظم، وترى واقعهم وما يحتاجون إلى بيانه وما يحتاجون إلى التذكير به، فتبينه على الأصول والأسس السابقة. واعتبار المصالح والمفاسد يكون بوضع المفاسد في مواضعها وبوضع المصالح في مواضعها. هناك أماكن تقدم فيها المفسدة، يقدم فيها درء المفسدة على جلب المصلحة، وهناك مواطن يقدم فيها جلب المصلحة على درء المفسدة، واعتبار ذلك كله إنما هو بميزان الشريعة لا بالأهواء وبميل الطباع. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: الدعوة إلى الله تعالى لا بد أن تكون على قدر استطاعة ووسع وقدرة الداعي. الله تعالى لا يكلف الداعي إليه بما لا يستطيع. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالداعي إلى الله تعالى يدعو على قدر استطاعته وعلى قدر تمكنه وقدرته، ولا يتكلف بالنتائج ولا يتكلف بالغايات والثمرات، وإنما المسبب لها هو الله تبارك وتعالى. وإنما حسبك أيها المسلم وحسبك أيتها المسلمة الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن تبذل الوسع وأن تستفرغي ما في جهدك وطاقتك لدعوة الناس إلى الخير وإليه سبحانه وتعالى، وليبشر الداعي بالأجر العظيم والثواب الجزيل. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون أي يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاها، فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: هو يشتكي عينيه. قال عليه الصلاة والسلام: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية ثم قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم أعلمهم بما يجب عليهم من أمر الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا بسبب دعوتك وبيانك خير لك من حمر النعم، خير لك من النعم الحمراء، من النعم الحمر التي هي أغلى شيء عند العرب حينئذ. وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها. وفي الخاتمة: أيها المسلمون، أيها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وتعالى. والمسلم يجب أن يكون داعية إلى الله جل وعلا كيفما كان حاله، يدعو أقاربه، يدعو أبناءه، يدعو زوجته، يدعو والديه، يدعو أصدقاءه، أقرب الناس إليه بما يعلمه وبما يتيقن منه من الأمر ومن النهي، يدعوهم بالحكمة وبالموعظة الحسنة بهذه الأسس المذكورة. وليست هذه الأسس خاصة بالمجتهدين وبالأئمة والعلماء، وإنما هي عامة لكل داع ومبين للخير ومرشد إليه. لا بد أن يتنبه الداعي إلى أمرين عظيمين. الأمر الأول، ليس من شرط الداعي هداية الناس، الداعي لم يكلفه الله تعالى بهداية الناس، وإنما كلفه الله تعالى بالبيان، كلفه الله بالدعوة، كلفه الله بالبيان والرشد والنصح والتذكير، ولم يكلفك الله تعالى بأن تهدي الناس، وإنما الهداية أمر خاص بالله تبارك وتعالى. التوفيق والتسديد للحق لا يكون إلا لله، حتى الأنبياء والرسل أنفسهم لم يكن بيدهم هداية الناس، وإنما الذي كانوا يستطيعون البلاغ والدعوة والبيان. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن قال له: ما على الرسول إلا البلاغ. وقال له: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. إذن فالداعي إلى الله لا يحمل هم هداية الناس، وإنما يجب أن يحمل هم نصحهم، هم بيان الحق لهم، هم إرشادهم. والله تعالى هو المسبب، الله جل وعلا هو الموفق، الله جل وعلا هو الهادي. وإنك لتهدي هداية الدلالة، والله يهدي هداية التوفيق والإرشاد. التنبيه الثاني الذي لا بد منه: لا يشترط في الداعي إلى الله أن يكون بالغا الكمال في الاستقامة، لا يشترط في الداعي إلى الله أن يكون قد بلغ درجة الكمال وأن يكون حاله كاملا في الاستقامة سير إلى الله تبارك وتعالى. إن هذا أيها المسلمون مدخل من مداخل الشيطان وتلبيس من تلبيسات إبليس. يلبس الشيطان على العبد فيقول له: لا يحق لك أن تدعو حتى تبلغ درجة الكمال. وهذا أمر لا يشترط شرعا، بل الواجب على المسلم عموما أن يأمر نفسه وينهاها وأن يأمر غيره وينهاه. مفترض على كل مسلم أمران، جوش الأمور. الأمر الأول أن يأمر نفسه وينهاها، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها. والأمر الثاني أن يأمر غيره وينهاه. فإذا قصر المسلم وفرط في أحدهما فلا يجوز له التقصير في الآخر. إن حصل منك تقصير في الأول فلا تقصر في الثاني، وإن حصل منك تقصير في الثاني فلا تقصر في الأول. إياك أن تظن أنهما متلازمان، بل هما أمران واجبان عليك. بل قال عليه الصلاة والسلام مبينا أن الداعي قد لا يكون ممتثلا ولا مجتنبا للمنهي عنه، كما في الصحيحين وغيرهما قال: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لم يمتثل الأمر ولم يترك النهي في نفسه، ومع ذلك أيد الله به هذا الدين. إذن فالواجب على المسلم أمران: أن يأمر نفسه وينهاها أولا، وأن يأمر غيره وينهاه. فإن قصر وفرط في أحدهما فلا يجوز له التقصير في الآخر. فليس من شرط الداعي أن يكون بالغا درجة الكمال، وإلا لما دعا أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، وإلا لتوقف كل الناس عن الدعوة إلى الله تعالى بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الصالحين والمخلصين لا يعترفون ولا يقرون بالكمال والتمام، وإنما المغرورون هم الذين يستشعرون ذلك. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق ولي أمرنا وملك بلادنا محمدا السادس لما تحبه وترضاه. اللهم انصره وأيده وسدد، اللهم احفظه في ولي عهده وسائر أسرته، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات. اللهم اجعل بلاد المسلمين سخاء الرخاء، اللهم اجعل بلاد المسلمين سخاء الرخاء، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.